بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة إقبال العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي يمضيها الناس أكثرها التهجد، فإن هذه الجلسة وذلك في ليلة الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر رمضان عام اليوم السابع عشر، الذي كلما مر يتذكر المسلمون فيه انتصارا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة، انتصار الحق على الباطل، الانتصار الذي ارتفع به مجد الإسلام وازداد المسلمون به إيمانا. ولم يكن الانتصارات التي لا يزداد بها المنتصرون إلا بطرا وعما عن الحق والعياذ بالله. انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار يزدادون به شكراً وعبادةً ورجوعاً إلى الله، لا رجوعاً إلى ما كانوا عليه من الفسق واللهو كما يفعله من يفعله من هذه الأمة. ولهذا يجب على الأمة الإسلامية إذا أزال الله عنها ما تكره أن تشكر الله على هذه النعمة، وأن تزداد عبادة وتقربا إلى الله، لأنها إن لم تفعل فستسلب عنها النعمة التي عادت إليها على وجه أشد وأنكى من الأول. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد أكبر من الأول إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يهدي الأمة الإسلامية وأن يردها ردا جميلا، وأن يجعل لها مما جرى في الأيام الماضية القريبة عبرة وعظة يحملها على الرجوع إلى الله، على تحكيم كتاب الله بين عباد الله، وعلى البعد عن المجون والسرف والترف الذي منهما يكون التلف. في هذا اليوم وهو يوم بدر، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة يريد عيرا لقريش، يعني حمولة جاءت من الشام إلى مكة، يريد أن يأخذها عليه الصلاة والسلام، لأن قريشا هي التي اعتدت عليه. فلا يقول قائل: كيف يخرج يأخذ أموال الناس؟ لأن أموال قريش غير محترمة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حيث إنهم حرب للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والحربي دمه غير محترم وماله غير محترم، وهم الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دياره. فعلم كبير العير بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو أبو سفيان، وكان ذلك اليوم مشركا، فأرسل إلى أهل مكة يستنجدهم ويستصرخهم يقول أنقذوا عيركم، فخرجوا، ولكنهم والعياذ بالله خرجوا أشرا وبطرا ورئاء الناس، وخرجوا بكبرائهم لما أراد الله عز وجل، خرجوا بكبرائهم ورؤسائهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الله بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد، فالتقوا في بدر، وكانوا ما بين 900,000 والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 300 رجل و10 رجلا فقط، ومع ذلك ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم على عدوه. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، الملائكة تثبت المؤمنين، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، المؤمنون تثبيت وهؤلاء رعب، والتثبيت يقتضي الثبات والمقاومة، والرعب يقتضي الخوف والهرب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، يعني لا تأتوا من أسفل، من فوق، واضربوا منهم كل بنان، قال العلماء يعني كل البدن، حتى البنان اللي هو أطراف البدن يضرب من قبل الملائكة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فانتصر المسلمون ولله الحمد، وقاتلوا من قريش 70 رجلا وأسروا 70 رجلا، قتلوا كبراء أبو جهل وغيره، حتى إنهم صاروا حول قلوب بدر جثثا، مضى عليها الزمن وانصهرت من الشمس وورمت وجيفت، فسحب منهم 24 رجلا من الأشراف، أشراف قريش، قتلى وألقوا في القليل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام 3 أيام في مكانه، لأن هذه من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا ظهر على قوم أقام في عرصتهم 3 أيام، ثم ركب راحلته ووقف على القليب، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، كلمهم. يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. الله أكبر. قالوا: يا رسول الله، كيف تكلمهم وهم جيف؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون أكثر منكم. يوبخهم عليه الصلاة والسلام، ويا حسرتهم والعياذ بالله على هذا التوبيخ. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام غانما معه الأسرى. وفي هذا الشهر أيضا حصل فتح مكة، لكنه في 20 من هذا الشهر، فتح مكة أم القرى التي كانت مملوءة شركا وكفرا، ففتحت ولله الحمد، فصار بدل الكفر إيمان، وبدل الشرك توحيد ولله الحمد، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يطعن الأصنام التي أقيمت حول الكعبة، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، وجعلت تتهاوى ولله الحمد. وهذا الشهر الكريم فيه عبادات: الصيام والقيام وقد تكلمنا عليهما، والزكاة كما هو الغالب عند كثير من المسلمين يخرجونها في هذا الشهر، وتكلمنا على ما شاء الله منها. وفيه أيضا الاعتكاف. الاعتكاف من العكوف، وهو لزوم الشيء، لزوم الشيء، كما قال إبراهيم: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ فهو لزوم المساجد لطاعة الله، حتى يتفرغ الإنسان للعبادة وينقطع من الدنيا ويقبل على ربه. وأصل مشروعية الاعتكاف من أجل طلب ليلة القدر، شوف الليلة العظيمة، من أجل طلبها اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأول، أول العشر الأول يعني أول الشهر، ثم اعتكف العشر الأوسط يترجاها، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، وأري الليل، وأري في المنام أنه يسجد في صبيحتها على الماء والطين. فلما تمت العشرون الأولى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه أري ليلة القدر، وأنه رأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكان هذا صبح عشرين. قال: من كان منكم معتكفا فليعتكف العشر الأواخر، لأنه ما جاءت الليلة هذه اللي هو في المنام. فلما كان ليلة 21 أمطرت السماء، وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على عريش، وهو الذي يسميه الناس معشش، نعم أو عشه. فلما أمطرت السماء وكف المسجد وخر المطر على الأرض، وصارت الأرض طينا. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح سجد على الماء والطين ليلة 21، ليلة 21، فاعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر كلها. فهذا هو أصل مشروعية الاعتكاف، ولهذا لا يسن الاعتكاف إلا في رمضان في العشر الأواخر منه طلبا لليلة القدر. وما ذكره بعض الفقهاء من أنه يسن للإنسان أن يعتكف كل وقت، وأنه يسن إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة الوقت فيه، فإنه قول عار عن الدليل. أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ لم يعتكف في حياته في غير رمضان إلا مرة اعتكف في شوال، لأنه ترك الاعتكاف في رمضان. لما أراد أن يعتكف خرج وإذا نساؤه قد ضربن أخبية يريدن الاعتكاف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آل بر يريدن؟ يعني هل يريدن البر يوم اعتكفن، أو من أجل كل واحد تنظر للثانية وتسوي خبعا مثله؟ ثم أمر بالأخبية فنقضت، ثم ترك الاعتكاف تلك السنة ما اعتكف عليه الصلاة والسلام، ثم قضى في شوال ولم يعتكف أبدا في غير رمضان. إذن نقول لا يسن للإنسان أن يعتكف في غير رمضان، بل لا يسن أن يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان. فيلزم المسجد للعبادة من صلاة وقراءة وذكر وغير ذلك، ولا يخرج منه إلا لما لا بد له منه، مثل لو لم يكن في المسجد ميضاء يخرج يتوضأ، ليس فيه مرحاض يخرج يقضي حاجته، يحتاج إلى مراجعة الطبيب يخرج، وإلا فيبقى في المسجد. لكن لا بأس أن يكلم أحدا في من خارج المسجد وهو في داخل المسجد ويخرج رأسه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده ويخرج رأسه إلى عائشة ترجله، ترجل شعره، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الشعر، حيث إنه في ذلك الوقت هو عادة الناس، فكان يأخذه يتخذ الشعر لأنه عادة الناس. هذا مما يسن في العشر الأواخر الاعتكاف. ويجب أن يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجماعة، والأفضل أن يكون في الجامع لئلا يحتاج إلى الخروج من المسجد للجمعة، إلا من كان إماماً أو مؤذن في مسجد فإنه لا يجوز أن يعتكف في الجامع، لأنه إذا اعتكف في الجامع أهمل واجباً عليه وهو الإمامة والأذان. ومعلوم أن القيام بالواجب أحق من القيام بالسنة، خلافاً لما يظن بعض الناس الذين ليس عندهم فقه، تجدهم يحرصون على السنة ويهملون الواجب، يتركون ما أوجب الله عليهم الوفاء به من التزام الإمامة والأذان ويذهبون إلى الشيء المستحب. هذا خطأ، هذا كالذي يعمر قصراً ويهدم مصراً. قال أهل العلم: ولا بأس أن يزوره أحد من أهله أو من أصدقائه ويتحدثون إليه يسيرا، كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءته امرأته صفية بنت حيي في ليلة من الليالي وتحدثت معه ساعة ثم انقلبت. وفي هذا العشر الأواخر استحباب التهجد كل الليل إذا أمكن، كل الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أيقظ شد المئزر وأحيى الليل وأيقظ أهله، ولم يكن يوقظهم في العشر الأوسط ولا الأول، يوقظهم للتهجد في العشر الأواخر، لأن العشر الأواخر ترجى فيها ليلة القدر، ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للإنسان أن يحيي الليل كله بالتهجد إذا أمكن، واعلم أن الاشتغال للعبادة في مقدمات العبادة تابع للعبادة، فإذا قام الإنسان وتوضأ وفعل ومشى إلى المسجد فكل هذا يعتبر تابعا للعبادة، فهو من العبادة. وهذا التهجد ليس محصورا بعدد معين على وجه الوجوب، يعني معناه لا يجب أن نقتصر على 11 ركعة، لنا أن نزيد إلى 13 ركعة، إلى 15 ركعة، إلى أكثر من ذلك حسب نشاطنا وقوتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وإن كان هو بنفسه لم يزد على 11 أو 13 ركعة، لكن لم يحدد، ما قال للناس لا تزيدوا على هذا، بل سأله رجل قال: يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. فهذا الرجل لا يعرف كيف صلاة الليل، فكيف يعرف قدرها؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالكيفية ولم يخبره بالكمية، يعني بالقدر، فدل هذا على أن القدر موكول للإنسان. أحياناً يرغب الإنسان أن يطيل القراءة والركوع والسجود ويقلل العدد، وأحياناً يرغب أن يخفف القراءة والركوع والسجود ويكثر العدد، والأمر في هذا كله واسع ولله الحمد، ليس شيء منه واجباً، بل هو على حسب راحة الإنسان وعلى حسب نشاطه. وينبغي في هذه العشر في آخرها، بل يجب دفع صدقة الفطر وهي صاع، صاع من طعام أي طعام كان. وأطعمتنا اليوم هي الرز والبر والتمر والمكرونة. نعم نعم، الرز ذكرناه. طيب المهم الأطعمة معروفة، والواجب صاع من الطعام، لكن المكرونة فيها شيء من جنس لا من جنس المصران، يعني مجوفة، هذه لا تعتبر بالكيل، لأن الكيل سيكون نصف الصاع فضأ، ولكن تعتبر بالوزن. الوزن قال العلماء أن المعتبر البر الرزين، البر الرزين هو البر الجيد ما هو الخفيف، فإذا اتخذ الإنسان من هذا مكيالا يسع ما قدره العلماء من البر الرزين فهذا هو الصاع. وقد سبرنا ذلك ووجدنا أن الصاع النبوي بالنسبة للصاع المعروف عندنا هنا في عنيزة 4 أخماس، 4 أخماس، بل إن الصاع الموجود عندنا يزيد بعض الشيء. وبناء على ذلك فإذا كان صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد نبوية، فصاعنا الآن كم؟ 5 أمداد نبوية، 5 أمداد نبوية. فإذا أخرج الإنسان 4 أخماس صاع بصاعنا الموجود فقد أخرج الفطرة كاملة. والفطرة صاع من البر أو التمر أو الشعير، لا الشعير الآن ليس قوتا للإنسان، لكن الرز والتمر والبر صاع من هذه الأطعمة لا فرق بين أن تكون القيمة متفقة أو مختلفة. ولذلك قدرها النبي عليه الصلاة والسلام صاع من طعام، قال أبو سعيد وكان الطعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، مع أن هذه الأربعة مختلفة القيمة لكن لا عبرة بالقيمة. ولهذا كان القول الصحيح الراجح الذي لا شك فيه عندنا أن إخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجزئ، وإخراج الفرش والملابس لا يجزئ، لابد أن تكون من طعام كما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير في ذلك الوقت طعاما لهم كالتمر. وهذه الفطرة أفضل وقت في إخراجها صباح العيد قبل الصلاة، هذا أفضل شيء، ويجوز قبل ذلك بيوم أو يومين لا أكثر، ولا يجوز أن تؤخر لما بعد الصلاة، فإن أخرتها بعد الصلاة بدون عذر فهي صدقة لا زكاة، ولا تقبل منك زكاة، بل تكون صدقة من الصدقات كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باقي وقت؟ ولا عادي؟ طيب. أما بقية الخمس دقائق فإننا نتكلم فيها على موعظة ينبغي للإنسان أن ينتبه، بأن مواسم الخيرات مرابح، أوقات ربح للإنسان الموفق، فالموفق ينتهزها بالعمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل، ولا سيما في رمضان فيجتهد فيه بأداء الصلاة فريضة وبالتطوع وبالزكاة إذا كان حوله قد تم، وبالصدقة وبالبر، بر الوالدين والإحسان إلى الخلق وصلة الرحم والجيران والأيتام وغير ذلك، ويتمرن في هذا الشهر على العبادة وعلى مكارم الأخلاق والإقبال على الله، وما هي إلا أيام معدودة وليال معدودة ثم تنتهي وتزول. نحن الآن في الليلة 17، ولو سألنا سائل كم نقدر المدة التي مضت لقلنا كأنها أمس، كأنها لحظات. نعم، إذن فاعتبر المستقبل بالماضي، فكما أن الماضي مضى سريعاً في المستقبل سوف يمضي سريعاً، فأنت انتهز الفرصة لا تضيع الوقت. والإنسان الموفق، نسأل الله يجعلنا وإياكم موفقين، هو الذي يتخذ من عاداته عبادات، والغافل هو الذي يجعل عباداته عادات. الغافل يجي مثلا يقوم يتوضأ ويصلي على العادة ويتناول الطعام والشراب واللباس أيضا على العادة، أما الإنسان الموفق فهو الذي يجعل العبادات عبادات، يشعر بأنه يتقرب إلى الله، وكذلك يحتسب الأجر وأنها ستكون ذخرا له. يعني سلف مقدم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الأعمال الصالحة هي في الحقيقة سلف، دراهم تقدمها لتأخذها مضاعفة، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الإنسان العاقل يشعر بأن الأمور العادية يمكن أن تكون عبادات. الأكل والشرب نحن نتناوله على أنه شهية لنفوسنا من طبيعتنا، لكن الموفق يمكن أن يجعل هذا الأكل والشرب يجعله عبادة. مثلا في السحور، كلنا نجلس على مائدة السحور، نعم، هل نشعر ونحن نأكل السحور بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة؟ نعم، إلا ما شاء الله، لكن إلا ما شاء الله قليل. إذن إذا جلست على السحور تذكر أولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تسحر، ثانيا سنته أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم يتسحر، فكأنه أمامك تسحر وأنت تقتدي به. ثالثا رجاء بركة هذا السحور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن في السحور بركة. هذه الأمور الثلاث ما ندري هل نحن نشعر بها عند تناول السحور أو لا، أو نأكل السحور بنية دنية، لكن هي طيبة لكن دنية، من أجل أن نستعين به على إيش؟ على الصوم. أكثر الناس هكذا يبيتون في السحور علشان يتقوون على الصوم، ولهذا إذا كان في أيام الصيف الشديد الحرارة الطويل النهار ملأ بطنه من الماء حتى يكون كالقربة، من أجل ألا يعطش. نعم، لكن الإنسان الموفق يلاحظ الأمور الثلاثة التي ذكرناها، وهذا يأتي بالتبعية. في الإفطار نتناول الإفطار لأن الطبيعة تقتضي ذلك وتطلبه، فنأكله تمتعاً وتلذذاً، لكن هل نحن نشعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء؟ هل نشعر بهذا وأننا نفطر امتثالاً لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نشعر بأننا نفطر ونبادر بالفطور رجاء الخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. احرص أن تكون مائدة الإفطار عندك وقت الأذان لأجل أن تبادر، لا يؤذن وأنت بعيد عن الأكل. إن أذن وأنت بعيد عن الأكل ربما يفوتك الخير، بادر بالأكل. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وفي الأثر أن الله تعالى يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. إذن شف العبادات عند الغافل عادات، والعادات عند العاقل عبادات. نعم، كلنا يلبس الثياب عند الصلاة وعند الخروج إلى السوق، هل نحن نشعر بلباسها عند الصلاة أننا ممتثلون قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ خذوا زينتكم. عندنا مثلا من عاداتنا أننا نغطي الرأس في الصلاة في الزينة، يعني واحد منا يلبس غترة وشماغ. فهل إذا أراد أن يصلي يحرص على لباس الغترة والشماغ وجميع اللباس ولا لا؟ نعم، لأنه يقول خذوا زينتكم. لكن لو كنا في بلد اعتادوا أن لا يلبس أن لا يسهل الرأس، صار كشف الرأس عندهم لا نقص فيه ولا ينقص صلاة شيئا. لماذا؟ لأن الزينة لا تتناوله، فالزينة في كل موضع بحسبه. هنا لا، المشرحة الآن بدأت تخف، بدأت تخف. كان الناس بالأول يلبسون المشارح كثيرا وهم صغار، أيضا واحد له 13 سنة 14 سنة يشيله وهو مشلح ويرى أن هذا فخر. الآن صارت المسألة بالعكس، تأتي المسجد كل ما تجد فيه إلا إن وجدت واحد اثنين، وحتى أيضا نعم الموجودين أيضا يلفتون النظر. هنا على كل حال كل شيء بحسبه. فالخلاصة أنه ينبغي أننا نختم هذا الشهر بكثرة الأعمال الصالحة والرجوع إلى الله، وسؤال الله تعالى الثبات والقبول واغتنام الفرصة، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أمر مهم وخطير نشاهده في العشر الأواخر من رمضان، وهو كثرة نزول النساء إلى السوق لاشتراء ملابس العيد، لكن الطامة الكبرى أنها تنقلب، أنه ينقلب الليل نهارا وموسم العبادة والتجارة مع الله إلى موسم تجارة مع الخلق، مع أنه يمكن النزول في النهار، فما نصيحتكم للنساء وللرجال، وما تعليقكم على هذا؟ نصيحتي لهؤلاء النساء وأوليائهن أن يتقوا الله عز وجل في هذه الليالي المباركة التي يرجى فيها الأجر، فإن نزول النساء إلى الأسواق، ولا سيما أن بعض النساء تنزل على وجه فيه فتنة والعياذ بالله، من الطيب واللباس الجميل والحركات التي تثير الشهوة، فنصيحتي لهؤلاء أن يمنعوا نساءهم منعاً باتاً من النزول في الليل، وأن كل واحد منهم يقول لكل واحدة من النساء: أي حاجة تريدينها أعطيني إياها وأنا أتي بها، أو أنزل أنا وإياك في النهار، أما في الليل فعليهم أن يريحوا الخلق من الفتنة، لأن كثيرا ما تكون الشكوى من هذه المسألة. ومعلوم أن مزاحمة المرأة للرجال من الأشياء المحرمة، من الأشياء المحرمة، حتى إن المرأة في المسجد يندب لها أن تكون بعيدة عن الرجال، خير صفوف النساء آخره. بل إن المرأة لا مكان لها في صف الرجال، تصلي وحدها خلف الصف كله من أجل ألا تقرب من الرجل، بينما لو جاء رجل يصلي في مكانها لكان صلاته إيش؟ باطلة، لأن الرجل لا يقوم خلف الصف وحده إلا من عذر. أما هي لا تقوم في الصف، تكون خلف الصف، كل ذلك من أجل البعد عن النساء. وأرى من الواجب على الرجال أن يمنعوا النساء من النزول في ليالي العشر حفظا لهن وحفظا للشباب الذين يتجولون في هذه الأسواق. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت في أثناء الكلام على الاعتكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف سنة وقضاه في شوال، فهل يسن قضاء الاعتكاف مطلقا أو يجب قضاؤه وجوبا؟ أرجو التفصيل في ذلك. الوجوب ليس بواجب أن يقضى الاعتكاف، لأنه سنة، والسنة إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء تركها. وأما قضاء لمن فاته فإن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التأسف، فإذا كان من عادة الإنسان أن يعتكف وترك الاعتكاف في رمضان لعذر وقضاه في شوال فله قدوة وأسوة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل إن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في شوال لئلا تظن الأمة أن استحبابه نسخ من أجل فعل النساء، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن العلم بليلة القدر نسخ من أجل تلاحي رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر خرج ذات يوم ليخبر أصحابه أن ليلة القدر في تلك السنة في الليلة المعينة، فتلاحى رجلان يعني تخاصما فرفعت. فيمكن أن يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان لئلا تظن الأمة أن الاعتكاف نسخ، لا من أجل التشريع، لكن الأصل المشروعي. نعم. سائل يقول: ما حكم اعتكاف النساء في المساجد الخاصة بهن؟ وهل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها في المسجد إذا كان هناك خباء لهما؟ وإذا كان لا يجوز في الحالتين فهل للنساء نصيب في الاعتكاف؟ أرجو بيان ذلك وجزاك الله خيرا. أما اعتكاف المرأة في بيتها فليس بشيء كما نص عليه العلماء، لأن الله تعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد. وأما اعتكافها في المسجد مع زوجها فهذا يمكن، مثل أن تكون حجرة الزوج في المسجد داخل المسجد وتعتبر من المسجد، فإن الاعتكاف ممكن من الزوج وزوجته في هذه الحجرة. وأما صنع الأخبية لهن في وسط المساجد في عصر الحاضر ففيه تضييق على الناس، وربما يكون فيه فتنة تربو مفسدتها على مصلحة الاعتكاف. سؤال أيضا عن الاعتكاف، سائل يقول: أيهما أفضل لمن أراد الاعتكاف في المسجد الحرام، أن يعتكف أم يقوم بشأن والديه بالذهاب بهما للحرم وإرجاعهما للمنزل طيلة ليالي العشر؟ الأفضل له أن يقوم بشؤون والديه، لأن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله عبد الله بن مسعود فقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين لا شك أفضل من الاعتكاف. فإذا كان والداه محتاجين له فإن الأفضل أن يقوم بحاجتهما سواء في مكة أو في بلده. نعم. سؤال الاعتكاف يقول: إذا أردت الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز لي أن أذهب لكي أشتري طعاما، خصوصا لأني لا أجد من يحضر لي طعاما، ومتى تنتهي مدة الاعتكاف إذا كانت في العشر الأواخر؟ نعم، يجوز للمعتكف إذا لم يكن له أحد يأتيه بأكله وشربه أن يخرج ويأكل ويشرب ثم يرجع، لأن هذه حاجة لا بد منها. وأما متى ينتهي الاعتكاف فإنه ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأن رمضان ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيامه، والاعتكاف إنما يشرع في رمضان. فإذا انتهى رمضان انتهى زمن الاعتكاف، وعلى هذا فإذا خرج الإنسان من المسجد بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى بيته فإنه يعتبر قد اعتكف العشر الأواخر. سائل يقول: فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فكثيرا ما نوافق من يسألون في أبواب المساجد أو في الحرم، وقد يكون جلوسهم وسؤالهم بشكل دائم قد اعتادوا عليه، فهل من المستحب أن نعطيهم لنحقق ترغيب الله في ذلك؟ أرجو التفصيل في ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أولاً لا بد أن نعرف من هو المحروم، لأن كثيراً من العامة يفسرون المحروم بغير معناه الصحيح. كثير من العامة يفسرون المحروم بأنه البخيل الذي حرمه الله من الانتفاع بماله، وليس كذلك، وإنما المحروم من حرم الله المال وهو الفقير. والسائل يشمل السائل لفقره والسائل لحاجته، لأن السؤال من الناس من يسأل لحاجته، ومنهم من يسأل لضرورته، ومنهم من يسأل تكثرا، ومنهم من يسأل مرضا والعياذ بالله، فيه مرض يحب السؤال. فالذين لهم حق هم الذين يسألون لضرورته، يعني إذا علمت بأن هذا السائل في ضرورة إلى ما سأل أعرف حاله تماما، أو لحاجتهم إذا عرفت أن هذا يحتاج وما هو في ضرورة، يعني أكله وشربه ولباسه وسكنه موجود لكن يحتاج إلى ما يحتاج الناس إليه، مثل في وقتنا الحاضر إيش؟ ثلاجة، مروحة، نعم، مكيف، هذا ما هو ضروري لكنه حاجة لا شك. فإذا سأل لحاجتي وأنا أعرف فإنه يشرع لي أن أعطيه. أما إذا سأل تكثرا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فإذا عرفت أن هذا الرجل يسأل تكثرا لأني أعرف أنه غني فإنني لا أعطي، بل إن من حقه علي أن أنصحه وأن أقول له اتق الله، فإن المسألة كد يكد بها وجه الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. أنصحه، لأنني لو أعطيته في هذه الحال لأغريته، شجعته على أن يسأل بدون حاجة. فهنا لا نعطي بل ننصح، لأنه معتد بسؤاله والسؤال حرام عليه، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك أيضا من كان سؤاله مرضا، لأن بعض الناس يحب السؤال فهو مريض، هذا أيضا هل الأحسن أن نتابع مرضه ونأخذ به أو الأحسن أن نحاول القضاء على مرضه. نعم الثاني لا شك، إذن فلنحاول القضاء على مرضه وننصحه ونقول هذا لا ينبغي، بل هذا حرام عليك أن تسأل بلا حاجة. هذه مواقفنا مع هؤلاء السؤال. ومن السائلين من والعياذ بالله يظهر بمظهر المصاب بعاهة، فتجده لا يتكلم، مع أنه إذا خرج من المسجد صار قص بن ساعدة، يعني خطيبا مسطعا، لكنه في المسجد لا يتكلم، يشر إشارة أو يأتي بأصوات غريبة. ولقد جاء في هذا المسجد رجل من سنوات صلى معنا المغرب وصار يسأل الناس وهو محدب إلى الأرض، كأن في ظهره وجع لا يستطيع أن يرفع ظهره، هو يظهر الناس بهذا المظهر من صلاة المغرب. وجاء الدرس وانتهى الدرس والرجل هكذا محتوجب إلى الأرض جالس، ونحن نتوجع له، مسكين ما يستطيع يرفع ظهره. وإلى أن أقيم الصلاة العشاء وصلى العشاء وتفرق الناس وهو على هذا الحال، سبحان الله، نعطيه الله جلد على هذا الحال. وأقسم لي رجل صدوق ثقة قال هذا الرجل اللي رأيناه البارحة هذا، قال والله إنه ليقفز قفز الغزلان في الحائط هذا اللي يسمونه الحيطان هذا، يقول رأيته أنا بعينه. فيوجد بعض الناس والعياذ بالله عنده مرض في السؤال، هذا لا ينبغي أن نساعده، بل الذي ينبغي أن ننصحه حتى يتخلص من هذا المرض. سائل يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أنه لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر فلوسا، فإذا طلب ذلك ولي الأمر فهل يطاع؟ لا يطاع، بمعنى أنه لا تبرأ الذمة بدفعها، ولكن يعطى ولي الأمر ما طلب لئلا ننابذه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والأحوط للإنسان والأبرأ لذمته أن يخرجها من الطعام، لأنه قادر عليه. ونظير ذلك أن يقول ولي الأمر لا أحد يصلي بطهارة، لا أحد يصلي بطهارة، هل يطاع؟ ما يطاع، حتى لو صلى الإنسان بغير طهارة ما قبلت منه، ولا يجوز أن يطاع أحد في معصية الله. فالأحوط بلا شك لهذا الذي يجبره ولي الأمر أن يسلم دراهم، الأحوط له أن يخرجها من الطعام وينوي بهذه الدراهم التي أعطاها امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. سائل يقول امرأة كبيرة في السن تصلي ولله الحمد، ولكنها تقول بأنها لا تعرف أن تقرأ إلا التحيات لله والصلوات والطيبات فقط، فتقول فما الحكم بذلك؟ وهل تصح صلاتها أم لا؟ نعم، إذا كانت لا تعرف من التحيات إلا هذه الكلمات الأربع، التحيات لله والصلوات والطيبات، فإنها ما عجزت عنه يسقط عنها، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والتحيات لا نعلم لها بدلا، الفاتحة إذا عجز إنسان عنها ولم يحفظ قلنا له اقرأ ما سواها من القرآن بقدر الفاتحة، فإذا قال ما لا يعرف ولا شيء من القرآن قلنا سبح واحمد وهلل وكبر بمقدار الفاتحة ثم اركع. أما التشهد فلا بدل له، فإذا كانت لا تعرف إلا هذه الأربعة يسقط عنها لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ماذا يفعل المسلم في ليلة العيد ويوم العيد، خاصة وأن الناس قد اعتادوا في هذه الأيام أن يخرجوا إلى الأسواق والمنتزهات؟ ليلة العيد كغيرها من الليالي، يعني ينبغي الإنسان أن يستغلها بما ينفعه عند الله عز وجل، ومن ذلك كثرة التكبير والتحميد والتهليل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر إلا الحمد. وأما الخروج إلى المنتزهات إذا كان خروجا نزيها ليس فيه تبرج نساء ولا اختلاط بهن فإنه لا بأس به، لأن الأصل الحل، وإن كانت الحال الأولى أحسن وهي أن يستردها بطاعة الله عز وجل، لكن الشيء الذي ليس لم تدل الشريعة على تحريمه الأصل فيه الحل. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ، ولكن يجب أن نلاحظ شيء آخر، وهو أن لا نتخذ من هذا التنزه أذية، لأنه أحيانا يحصل أذية إما بالسيارات وإما بالسياكل، فبعض الناس يتجول في الأسواق بالسيارات ويفحط ويضرب البواري مزعجة، نعم، أو يكون صغار معهم سياكل يؤذون بها الناس ويعرضون أنفسهم للخطر، خطر السيارات. وشر من ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس في المفرقعات، نعم، الذين يشغلون الناس بها ليلا ونهارا، ما يكفيهم أن يقتصروا على ليلة العيد حتى يعلم الناس أنها عيد، مع الناس قد علموا أنها عيد بدون مفرقعاتهم، لكن هم يقولون نحن نفعل هذا من أجل أن يعرف الناس أنها عيد، إنما ليتهم يقتصرون على هذا. إلى قبل البارحة وهم يضربون هذه المفرقعات للإخبار بدخول شهر رمضان وهي بيخلص الآن، سبحان الله. سائل يقول فضيلة الشيخ، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 و13 ولم يزد عليها، ولكنه لم يحدد عدد ركعات صلاة الليل، أليس في اعتكافه في رمضان عدم تحديد لزمن الاعتكاف أيضا؟ فإذا كان ليس كذلك فمن أين أخذنا تحديد زمن الاعتكاف؟ نحن أخذنا عدم تحديد ركعات الصلاة من جواب الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الاعتكاف فإنه لم يشعر النبي عليه الصلاة والسلام إلا في رمضان، وقد بيّن أنه اعتكف من أجل ليلة القدر، ومن المعلوم أن ليلة القدر لا تكون في غير رمضان، فإن ليلة القدر قطعا في رمضان، لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن نزل فيه أنزل في رمضان، وفي أي ليلة؟ في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا أخذنا بالدليل الأول والثاني تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما اعتكف طلبا وابتغاء لليلة القدر. فضيلة الشيخ، سمعنا في أول الدرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادي أهل القليب في بدر، وأخبر أنهم يسمعون، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى؟ الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن كثيرا من المفسرين قال إن معنى قوله لا تسمع الموتى يعني أن الميت لا يسمع دعاء الحي، فلو أنك أتيت إلى جثة إنسان وقلت يا فلان اتق الله اترك المعاصي واعمل بالطاعات يسمع؟ ما يسمع. وقال المراد بالسمع سمع الإجابة، يعني أنك مهما قلت للميت لم يسمع سمع إجابة. فكذلك هؤلاء الذين دعوتهم هم بمنزلة الأموات لن يستجيبوا، وهذا القول أصح. القول الثاني إنك لا تسمع الموتى يعني لو ذهبت إلى المقبرة تدعوهم ما أسمعتهم. فإذا كان كذلك فهذا العموم مخصوص لأهل بدر ومخصوص أيضا نعم بأهل القليب، بأهل قليب بدر، ومخصوص بالإنسان عند موته إذا دفن، فإن الإنسان إذا دفن وانصرف عنه أصحابه يسمع قرع نعاله وهم ذاهبون عنه. نعم. سائل يقول: هل يحق لوالدي أن يخرج زكاة الفطر عني وزوجتي وأولادي علما أني في منزل مستقل وقادر على أن أخرجها، فما حكم إخراجها عني من قبل والدي؟ زكاة الفطر واجبة على الإنسان نفسه، لقول ابن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كل إنسان تجب عليه الفطرة بنفسه، لكن إذا أخرجها ولي الأمر عن نفسه وعمن تحت ولايته فلا بأس، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجها عن نفسه وعمن يمونه، فإذا أخرج الإنسان عنه وعن أهل بيته وعن أولاده ولو كانوا في مكان آخر ورضوا بذلك فلا حرج، بل قد يكون في هذا بر لوالديه، لأن بعض الآباء لو قال له ابن: يا أبتي أنا أريد أن أخرج زكاة الفطر أنا بنفسي، ربما يزعل ويقول: أنا ما بقاصد، أنا من يوم أنت صغير في المهد وأنا اللي طلع زكاتك، كيف تجي تقول أنا أبي أطلع زكاتي أنا؟ يعني بعض الآباء ما عنده فهم، فإذا رأى الولد أن من أسباب رضا والده أن يمكنه من دفع الزكاة فلا بأس، وإلا في الأصل أن الزكاة واجبة على كل إنسان بنفسه. في العمرة هل نقول الدعاء على الصفا والمروة في كل شوط أو في الشوط الأول فقط الذي على الصفا والمروة؟ الدعاء الذي على الصفا والمروة الذي هو التكبير وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقال في كل مرة، كلما صعدت على الصفا وصعدت على المروة فإنك تقول. أما قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإنها لا تقال إلا مرة واحدة إذا دنا الإنسان من الصفا، إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا إذا صعد عليه، بل قبل أن يصعد، ولا يكرره مرة ثانية ولا يقوله عند المروة، خلافا لما يفعله العامة الآن، يقرؤون هذه الآية كلما صعدوا الصفا وكلما صعدوا المروة، وهذا جهل منهم، وطلبة العلم عليهم مسؤولية في هذا. إذا سمعوا أحدا يقول هذا الكلام وهو يعرفه ويأخذ بقوله فقالوا له: هذا غير مشروع، ينتفع. لكن بعض الناس الذي لا يعرفك لو قلت هذا غير مشروع أقام عليك الدنيا، وقال: كيف هو مشروع؟ هذا موجود في المنسب. نعم. والقرآن أيضا كالذين يقولون إذا انتهيت من القراءة قل صدق الله العظيم، هذا غير مشروع، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من القراءة يقول صدق الله العظيم، قال: أعوذ بالله، أنت ما تقرأ القرآن؟ أليس الله يقول قل صدق الله؟ نعم. العام يعرف كيف يستدل لكنه أعمى، ما يستدل بدليل. قال الله قل صدق الله يعني إذا كملت القراءة؟ لا، نحن نقول صدق الله، والذي لا يقول ذلك ليس بمؤمن. لكن هل هو مشروع كلما وقفت على القراءة تقول صدق الله؟ لا، غير مشروع. نعم. مجموعة سائل يقول: إذا أراد معتمر أن يخرج إلى جدة لاستقبال زملائه في المطار، فهل عند خروجه من مكة عليه طواف وداع مع العلم أنه سيرجع بعد عدة ساعات في نفس اليوم، وهل لطواف الوداع ركعتين بعدها؟ أما الشق الأول من السؤال فليس عليه طواف وداع، لأن الرجل خرج وسيرجع، ولهذا لما خرج الصحابة إلى منى في الحج لم يطوفوا للوداع مع أنهم خرجوا إلى الحل، فإن عرفة من الحل، فإذا خرج إنسان من مكة ومن نيته أن يرجع فلا وداع عليه. وأما الشق الثاني وهو صلاة ركعتين بعد طواف الوداع، فإن أهل العلم يقولون كل طواف فإنه مشفوع بركعتين سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف للوداع في حجه صلى بعده صلاة الفجر ثم ركب، ولهذا لو أن إنسان اقتصر بعد الطواف على صلاة فريضة فإنها تجزئه عن صلاة الركعتين، لأن المقصود أن يعقب الطواف بصلاة. نعم. عندي نخل في البيت قد يبلغ النصاب، وأود أن أبيع منه إن استغنيت عن بعض الثمر، فهل على الثمن زكاة أم في نفس النخل؟ الأصل في زكاة ثمر النخل أنه في عين التمر، ولكن إذا رأى الإنسان من المصلحة أن يخرج من قيمته فلا حرج في ذلك. نحيل الأخ السائل إلى الاتصال بالتلفون إن شاء الله على 364-21-07 364-21-07 إما بعد الظهر وإما بعد المغرب. أقول لنا طلب عند الشيخ قبل الختام أن يستمر هذا اللقاء ولو على شكل نصف شهري بعد شهر رمضان بإذن الله تعالى. من رأى الشيخ؟ طيب نشوف ننظر هذا. أخنا خير الجزاء وبارك لنا فيه ونفعنا وإياكم بعلمه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.